أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن شروط العقد أو شروط النكاح، وذكرنا أن شروط النكاح 5 شروط: الشرط الأول تعيين الزوجين، الثاني رضا الزوجين، الثالث الولي، الرابع خلو الزوجين من الموانع، الخامس الشاهدان. تكلمنا عن تعيين الزوجين ورضا الزوجين وعن الولي وعن الشاهدين، ويذكر لنا خلو الزوجين من الموانع. الموانع يعني ما ذكر الله عز وجل في كتابه أنه يحرم كذا وكذا، وسيأتي فيه المحرمات من النساء. كذلك إذا كان أشياء تمنع النكاح زي الكفاءة اللي اختلف العلماء فيها، يبقى خلو الزوجين من الموانع كأن يكون الزوج رضع مع زوجته مثلا، يبقى هنا هذا مانع من الموانع. فبيقول لنا بأن لا يكون بهما أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب. نسب يبقى قرابة، الأبوة البنوة الأخوة وهكذا. السبب هيكون كالمصاهرة أو الرضا. طبعا اختلاف الدين هذا معروف، أنه إذا كان الرجل مسلمة والمرأة مشركة لا يجوز النكاح، إذا كان الرجل مسلمة والمرأة كتابية يجوز النكاح، إذا كانت المرأة مسلمة والرجل مشركا أو كتابيا لا يجوز النكاح. هنا اختلاف الدين، يبقى الاختلاف الدين الصورة الوحيدة اللي فيها أن يكون الزوج مسلمة أو الرجل مسلمة والمرأة كتابية. الكفاءة بيقول لنا هنا أنها ليست شرطا لصحة النكاح. الكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح، بل للزوم النكاح. هنا صحة الشيء ولزوم الشيء، معناه وجود الكفاءة هذه من ضمن الأشياء التي يهتم بها الناس، أن يكون الرجل مكافئا للمرأة. فإذا لم توجد هذه الكفاءة ورضي الجميع فالنكاح صحيح. يبقى هنا تزوجت المرأة ممن هو أقل منها بكثير، والعكس في ذلك، النكاح صحيح. لكن إذا تم هذا الشيء بناء على تدليس دلس الرجل بأنه كفء للمرأة، وتبين أنه لا يكافئها في أي شيء من الأشياء، يبقى على ذلك يثبت للمرأة ويثبت لأهلها الفسخ في ذلك. يبقى هذا معنى قولهم أنه ليس شرطا للصحة، فإذا حدث النكاح ورضوا بذلك فالنكاح صحيح. لكن إذا لم يرضوا بذلك يبقى هنا لهم أن يفسخوا هذا النكاح بناء على الإخلال في هذا الأمر اللي هو الكفاءة. بيقول لنا وهو قول أكثر أهل العلم، يعني ليس شرطا من شروط صحة النكاح، وإنما هو للزوم النكاح، لقول تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وفي البخاري أن أبا حذيفة أنكح سالما ابنة أخيه الوليد ابن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار، وأمر صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة فنكحها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا القصة اللي في ذلك. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم زيدا من ابنة عمته زينب بنت جحش، وزيد كان مولا يعني كان عبدا وأعتق، وزينب هذه شريفة ومن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، زينب بنت جحش بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن مثل هذا النكاح جائز، مع أن المرأة أعلى من الرجل ولم يدم هذا النكاح ما دامش نكاح بين سيدة زينب وبين زيد ابن حارثة. لكن الغرض أنه كون حدث دليل على الجواز. يقول لنا لكن لمن زودت بغير كفء أن تفسخ نكاحها ولو متراخية، أي ولو كان متراخية، لو زودت بغير كفء. وهنا يعني حناخدها على كده في هذا الشيء لغاية ما ننظر إيه الكفاءات التي تعتبر وإيه التي لا تعتبر. فهو بيقول إن والله إذا حصل إن هذا الإنسان ليس كفء لهذه المرأة، كأن تكون المرأة امرأة متدينة وامرأة على دين وامرأة شريفة، وتزوجها إنسان من أفسق خلق الله عز وجل وهم لا يعرفون ذلك، فلما تم النكاح بان ان هذا الانسان لا بيصلي ولا بيصوم وانه فاسق ويشرب الخمر، هذا لا يليق بهذه فتملك في هذه الحالة أن تفسخ النكاح، ويملك أهلها ذلك، هذا عار عليهم، لا يجوز مثل هذا أن يكون هذا الإنسان تارك للصلاة وتارك للصوم تارك لدين الله سبحانه وتبارك وتعالى، فدلس عليهم وخدعهم، فلما تزوجت وجدت أنه على مثل هذا الحال، يبقى في مثل هذا يثبت الفسخ له. دي الصورة اللي ينظر لأمر الدين، وليس أمر الدين أنه حيكون هذا الإنسان على الدرجة أنه من العباد أو من العلماء، لا، ولكن ضربنا المثل بشيء مش هيختلف فيه الناس، أن هذه امرأة تقية، امرأة عابدة، امرأة من أهل الصلاح، هو من أهل الفجور في كل أحواله، في كل أحواله تارك للعبادات وتارك للمروءات، فدلس عليهم فرق بين أنه يتزوج وهم يعرفون ذلك، وبين أنه يثبت بعد ذلك هذا الأمر وأنه غرهم وخدعهم، فالكفاءة غير مولودة فيثبت الفسخ في هذه الحالة. بيقول لنا ما لم ترضى بقول أو فعل، ده عايد على الكفاءة كلها، أنها رضيت هي ورضي أهلها بذلك، رضيت هي بقول يعني قالت راضية عايزة تزوج هذا الإنسان، أو بفعل أنه تم وعرفت ومكنته من نفسها وهي عالمة بأنه غير كفر، وكذا لأوليائها الفسخ، إذا عرفوا من حاله ذلك لهم الفسخ لتساويهم في لحوق العار بفقد الكفاءة. يبقى هنا كأنهم نظروا أن هذا لا يكافئ هذه، فالعيلة يحدث لها من الشيل ومن العار بسبب فسق هذا الإنسان، بسبب فجوره، بسبب بعده عن الله سبحانه وتبارك وتعالى، ما يلحق بالجميع، فإن هنا يثبت الفسخ لهم في هذه الحال. برضو الكلام بنأخذه على عمومه في أمر الكفاءة لغاية ما ننظر إيه الكفاءة المعتبرة وإيه الذي لم يعتبر عند العلماء. قال ولو رضيت أو رضي بعضهم فلمن لم يرضى الفسخ، إذا كان والله الأمر حيلحق بهم العار في مثل ذلك، وإن كان الآن ليس موجودا هذا الشيء، يعني دائما الآن في زماننا وفي أكثر بلاد المسلمين تلاقي العيلة الأقرباء فقط، يبقى الأب الأخ بس هو اللي بينظر فيها، ما عدا ذلك أبناء الأعمام وأبناء الأخوال وغيرهم من العيلة ما حدش بينظر، ولا يمكن ما بيحضروش الفرح بتاعه، فمش هيجوا الآن يقولوا احنا مش راضيين، ترضى أو ما ترضاش أمرش بتاعك أنت. يبقى هنا أقرب الناس يبقى الأب الذي له نظر في ذلك، الجد له نظر في ذلك، الأخ له نظر في ذلك في أمر الكفاءة فيه، فإذا رضوا خلاص انتهى الأمر. وأحوال أكثر الناس الآن عدم النظر في ذلك، عدم النظر في أمر الكفاءة، يبقى إذا عرفوا إن فلان هذا إنسان في أخلاقه شيء غير سوي ورضوا به، خلاص تم النكاح، أنهم دخلوا على بينة وعلى علم بذلك. لكن إذا خدعوا في ذلك فظهر من الإنسان أمور مثلها كان لا يمكن يقبلونه زوجة، فعلى ذلك في هذه الحالة يثبت لهم الفسق، وحنشوف إيه اللي بيذكر العلماء في ذلك. قال يملكه الأبعد مع رضا الأقرب لعدم لزوم النكاح لفقد الكفاءة ولأن العار عليهم جميعا. ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها فقط الفسخ، لو زالت الكفاءة، كان قبل العقد الكفاءة موجودة، بعد العقد زالت هذه الكفاءة، بيقول زي بيضرب المثل اللي يكون واضحا في ذلك. الكفاءة حنذكر بعد قليل أمور ذكرها العلماء في الكفاءة، اتفقوا على إيه واختلفوا على إيه، يبقى المتفق عليه فقط هذا الذي سننظر إليه، المختلف فيه لا، يبقى هنا أمر المختلف فيه بر الاجتهاد القاضي في القضية التي أمامه في هذه الصورة أن يصلح مثل هذا النكاح أو لا. فنقول هنا عتق المرأة تحت العبد من صور النظر الكفاءة، الكفاءة إن المرأة تكون امرأة حرة، هذا غير موجود الآن بحسب علمنا في زماننا، إذا كانت المرأة حرة وتقدم إليها عبد يتزوجها وأوهمهم أنه حر، فبعد ما تزوجها ثبت إن هذا عبد، يبقى تملك الفسخ في هذه الحالة. تملك الفسخ، هذا قياس جلي على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لما كانت أمة وتزوجها عبد، أمة وتزوجها عبد اللي هي بريرة، بريرة كانت أمة وتزوجها مغيث عبد زوجها ومكث معها فترة لغاية ما جاء أهل بريرة فأعتقوها، صارت حرة الآن، ملكت الآن أن هي تمضي في النكاح أو أنها تفسخ النكاح. فإذا كانت هي زوجة له فلما حررت صارت أعلى منه فملكت أن تفسخ، إذا في هذه الحالة من البداية من باب أولى، إن المرأة الحرة إذا تقدم إليها من هو عبد وهي لا تدري ذلك، فلما تزوجها ظهر أنه عبد ملكت أن تمسخ هذا النكاح. يبقى لو زالت الكفاءة بعد العقد فلها فقط الفسخ، وضرب المثل بذلك كعقها تحت عبد، لأن حق الأولياء في ابتداء العقد لا في استدامة العقد. يقول يعني أولياءها ما لهم شو الآن، أولياءها كانوا في البداية، إن في ابتداء العقد لهم، طالما وافقوا على هذا الشيء في البداية يبقى في الاستدامة ما لهم شو. والاستدامة من هي؟ هي التي تكون مع هذا الإنسان، فمن حقها أنها تطلب الفسخ. يبقى المرأة تزوجت وهي أمة من عبد ورضيت بهذا الزواج، لعل أولياءها كانوا يرفضون هذا الزواج لكن رضوا وصارت زوجة له، بعد ذلك اعتقت هذه الأمة لعلها رضية أنها تظل مع العبد، واحدة ثانية مكان بريرة لعلها كانت رضيت مع البقاء. طب هل ممكن أهل بريرة يقولوا لها لا أنت الآن حرة دعار علينا؟ ولا لا يملكون هذا الشيء. يبقى هنا الآن لاستدامة من حقها فقط، فحصل بينها وبين زوجها عشرة وفي مودة وفي رحمة، من حق المرأة أن تقول لا أظل معه حتى ولو كان عبدا فإنني أريده. فلذلك قوله هنا كعرفتها تحت عبد، لأن حق الأولياء في ابتداء العقد فقط، لما تم العقد وتزودت بحق وهي في الاستدامة أو الترك. قيل لأحمد في من يشرب الخمر يفرق بينهما؟ قال استغفر الله. قال استغفر الله هنا استغفر الله لعله من ذكر أمر الخمر، ولعله يقصد أنه لا أقول ذلك. هل أنه كون المرأة تزوجها إنسان وهذا الإنسان يشرب الخمر هل ينكث معها؟ فالإمام أحمد لا قال لا ولا ألأ في هذا الشيء، قال استغفر الله. يبقى هنا كأنه أمر شرب الخمر كبيرة من الكبائر، الإنسان لعله شرب وتاب إلى الله عز وجل، مش هنقول أنه ينفسخ النكاح بهذا الشيء، ولكن لو كان سكيرا يشرب الخمر على طول يبقى هنا تتضرر المرأة بالبقاء مع مثل هذا الإنسان، فمن حقها أن تطلب فسخ النكاح أو الطلاق من هذا الإنسان. وعن أحمد أن الكفاءة شرط لصحة النكاح، قدمها في الشرح اللي هو في شرح المقنع اللي هو أبو عمر ابن قدام أو الشيخ عبد الرحمن بن أبي عمر ابن قدام، وقدمها في الكافي والمنتهى، يعني قدم أن الكفاءة شرط لصحة النكاح. هذا قول آخر عن الإمام أحمد رحمه الله. وبرضه إذا قال لنا إن الكفاءة في خمس أشياء هننظر الخمس أشياء فعلا متفق عليها في المذهب ولا مختلف فيها في المذهب. يبقى هنا قدم هذا الأمر في الشرح، شرح المقنع لابن قدامة، والشرح بتاعه لابن أخيه اللي هو عبد الرحمن بن أبي عمر بن قدامة، وقدمها في الكافي اللي هو ابن قدامة في الكافي، والمنتهى اللي هو ابن النجار يعني قدمها في المنتهى وابن حنبلة. وقال في شرحه، شرح المنتهى اللي هو الشيخ منصور البهوتي، قال وهي المذهب عند أكثر المتقدمين، لأن منعها من تزويج نفسها لئلا تضعها في غير كفء فبطل العقد لتوهم العار، فهنا أولى، يعني عايز يقول شرط لصحة النكاح. هذا قول. قول الآخر شرط لاستدامة وهو الأصوى فيه، وهو الأصوى، لعل المرأة ترضى بهذا الشيء، وخاصة في زماننا ما يصلحش ان احنا نقول مثل هذا الشيء مع كثرة العوانس اللي في بلاد المسلمين وكثرة من لا يجد من يتزوجها، وبعدين يوضع مثل هذا الشرط ما حدش هيتجوز خالص. فعلى ذلك هنا في شروط كان يضعها المتقدمون تصلح لزمانهم، شروط اخرى لا تصلح لزماننا، لأن المتقدمين نظروا للعوائد، العادات المولودة إن دي ما تلقش بهذا الشيء، زي في الماضي يقول هذه عربية وهذا أعدامي، لا ما يلقش هذا لهذه، فيعتبرون هذا شرطا. الآن ما تفرقش عند الناس تتزوج العربية من الأعدامي، ما تفرقش عندهم هذا الشيء، كون نضع ذلك شرطا لصحة النكاح، بحيث إن رضيت المرأة ورضي أبوها وجاء أخوها يقول لا أنا لا أرضى بهذا الشيء لعدم الكفاءة ونفسخ النكاح بناء على ذلك، هذا فيه صعوبة ويحتاج لدليل قوي يقال به، فما عدم وجود الدليل القوي في ذلك لا نقدر أن نقول به. يبقى هذا مذهب المتقدمين إنه شرط لصحة النكاح، والصواب القول الآخر الإمام أحمد وهو أنه شرط للزوم وليس للصحة. طيب ليه بيقول هنا؟ بيقول لئلا تضع نفسها في غير كفر، منعت المرأة من أن تزوج نفسها لهذا الأمر، ممنوعة عشان ما تحطش نفسها في غير كفر، طيب والله هي رضيت بغير الكفء أولياؤها رضوا بهذا الشيء، إيه اللي هيخلينا أن احنا نفسخ هذا النكاح طالما وجد الرضا من الولي ووجد الرضا من المرأة؟ يقول: ولما فيه من حق الله تعالى، حق الله سبحانه وتبارك وتعالى في ذلك، أي حق الذي ذكر هنا؟ العبادة، إنسان عابد وإنسان أعبد من آخر وإنسان أقل منه في العبادة. عند المقارنة حننظر للأدوى نقول إنه في شيء من النقص، للأعلى أنه إنسان عالي على ضرر من الصلاة. ما من إنسان قورن بغيره لو وجد هذا فيه خصال أعلى من الآخر، هل كل نقص حننظر فيه إن هذا لا يصلح؟ ونلاحظ الإمام أحمد لما سئل إن واحدة متزوجة إنسانا يشرب الخمر يفرق بينهما ينفسخ، قال: أستغفر الله، أستغفر الله، هذه جريمة شرب الخمر، أستغفر الله أن أقول في هذه المسألة بالتفريق. عقدة النكاح عقدة قوية، وليس لكل أمر يفسخ النكاح وتهدم الأسرة من الرجل ومن المرأة، ولكن يصبر على ذلك ويؤمر الإنسان بتقوى الله سبحانه وتبارك وتعالى، حتى إذا تضدرت المرأة منه وصار الأمر إلى الأذى الذي يقع بالمرأة والضرر الذي يقع به، فهذه الحالة لها أنها تطلب الطلاق أو تطلب الفسخ في ذلك. لكن إذا كان الأمر والله في أمل في أن هذا الإنسان ينصلح حاله، هذا أفضل، وذلك سكت الإمام أحمد وقال: أستغفر الله. أما الحديث اللي جاء في هذا الشيء: لا ينكح النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء، الحديث وإن كان معنى الجزء الثاني صحيحا، لكن الحديث نفسه موضوع، حديث موضوع، فعلى ذلك لا ينكح النساء إلا الأكفاء هذا موضوع، واللي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك أنه زوج من هو أدنى ممن هي أعلى منه، ثبت هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض أصحابه رضي الله عليه. وقال عمر رضي الله عنه: لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. رواهما الدارقطني، وهذا ضعيف أيضا، هذا ضعيف، أن سيدنا عمر قال أمنع المرأة الحسيبة أن يتزوج إلا أن يكون حسيبا مثلها، هذا لم يصح عن عمر رضي الله عنه. طيب ايه الكفاءة بقى اللي احنا عمالين نقوله ونعيد فيها دي؟ الكفاءة هتكون ايه؟ بقولك الكفاءة تعتبر في خمسة اشياء، تعتبر الكفاءة في خمسة اشياء. الشيء الاول وهو الديانة، الدين. الثاني الصناعة، الصناعة بتاعته هتكون ايه. الثالث الميسرة، هو عنده مال ولا ما عندهش مال، يقدر ينفق على البيت ولا ما يقدرش ينفق على البيت. الرابع النسب، انه هل يكافئها في النسب، هل هو شريف زي ما هي شريفة، هل له نسب مثل نسبها. الخامس الحرية، الخامس الحرية. بالنظر لهذه الأشياء حنقول الحرية هذا شرط صحيح فعلا، أن المرأة إذا كانت حرة والزوج عبدا وخدعه فتزوجها بناء على ذلك فثبت أنه عبد ولم يرضوا بذلك، يبقى لهم أن يفرق، هذا فيه الحرية. الديانة، إذا كان الإسلام والكفر فالأصل هما يبص الإنسان المسلم أن يتزوج مشركة، لكن يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية، وليس هذا الأفضل، ولكن يكره هذا الشيء، لكن إذا حدث خلاص يصح هذا النكاح. إنما كلامه في الديانة هنا مش معناه الإسلام والكفر، مش معناه الإسلام والكفر، ده كلامه هنا في الديانة بمعنى الفسق، الإنسان المطيع والإنسان الفاسق. يبقى دي ننظر فيها مسألة الديانة. هذه الصناعة، الصناعة أيضا من الأشياء اللي معتبرة عند بعض الناس وغير معتبرة عند البعض الآخر من الناس. فإذا كانت قبيلة معينة تنظر لهذا الشيء، وده من العيوب عندهم أن تتزوج ممن هو مهنته كذا، يراعى العرف الذي في ذلك. لكن أغلب أحوال الناس في المدن الآن والبلدان عدم النظر بذلك، المهم أنه بيكسب من حلال وخلاص، ما بينظرش، طالما حتى لو الصناعة اللي هو فيها صناعة كان ينظرون إليها أنها دنيئة لكن بيكسب منها كثيرا، فالناس لا ينظرون إلى ذلك، ينظر إلى أنه بيكسب مال وماله من حلال، خلاص ما لناش دخل أكثر من هذا. يبقى على ذلك مسألة اشتراط هذا الشيء راجع للعهد الموجودة والعرف الموجود كما سننظر في كلام الفقهاء. الميسرة اللي هو المال، لابد إنسان يقدر ينفق على البيت، والنظرة فيها إنه والله لو إنسان متزوج امرأة وهو غني صار فقيرا بعد ذلك لا يقدر على النفقة، صبرت عليه في النهاية ما فيش نفقة، يبقى هنا من حق المرأة إنها تطلب الطلاق أو إنها تفسخ في النهاية بسبب هذا الشيء. الفسخ فيه نظر، الطلاقة إنها تتضرر بعدم نفقة الإنسان أو الزوج عليه، فإذا ملكت إن هي تقول هذا لا ينفق علي سنة أو سنتين ما بيصرفش علي شيء، فأنا أحتاج إلى المال وهو تقني على هذا الحال، يبقى إذا ملكت الآن إن تثبت الضرر وتطلب الطلاق، يبقى باب أولى في أول النكاح إذا خدعها لأنه له مال وكانت هي إنسانة موسرة غنية ثم تزوجها فثبت أنه كذاب ولا يملك شيئا، يبقى باب أولى أن هي تملك الفسخ. طيب يبقى هنا نشوف الشروط اللي بيقولها لنا. يقول ابن قدامة في المغني: اختلفت الرواية عن أحمد في شروط الكفاءة. الأمر ده أمر مهم جدا نحن نعرف الكفاءة وخلاف العلماء فيها، علشان ما نجيش ناخد شرط نتمسك به ونقول هو ده الشرط اللي معتبر، وبرضه لعل بعضنا يدرس هذه الأشياء من الكتب العلماء ويرجح ما في الكتاب، فلما نشوف خلاف العلماء اللي في المسألة يبقى ننتبه وقت ما ندرس أو نحكم بين ناس في مثل هذه الأشياء إيه اللي اتفق عليه العلماء وإيه اللي اختلف فيه، ما نجيش في المسائل مختلف عليها ونجعلها أصلا، لا، ولكن متفق عليها بالأصل المختلف فيها رجع إلى العادات والأعراف اللي موجودة بين الناس. يقول ابن قدامة في المغني: اختلفت الرواية عن أحمد في شروط الكفاءة. الإمام أحمد اختلفت عنه الرواية، عنه شروط الكفاءة شرطان فقط، شرطين اثنين بس ما فيش، هو ذكر لنا خمسة في الأول، هنا يقول لنا في رواية تانية عن الإمام أحمد إن شرطين فقط في كل. إيه الشرطين؟ قال الدين والمنصب. الدين والمنصب، يبقى إنه إنسان على دين، عكس ذلك أن يكون فاسقا فاجرا، يكون له منصب، له منصب يبقى الحرفة أو الصناعة بتاعته إيه هذا الإنسان يليق بهذه ولا لا يليق بها، يبقى هذه رواية عن أحمد. الرواية الأخرى عن أحمد أنها خمسة: الدين والمنصب والحرية والصناعة واليسار، وكأنه يقصد النسب، نسب الإنسان اللي فيها. قال القاضي في المجرد: ويتوجه أن المبطل عدم الكفاءة في النسب لا غير، في النسب لا غير، لأنه نقص لازم وما عداه غير لازم ولا يتعدى نقصه إلى الولد. كأنه يقول القاضي أو يعلى إن يتوجه يعني شيء الوجيه في المذهب أو إنه وجه من الوجوه يعني إن يكون المبطل من ضمن هذه الشروط كلها واحدة واحدة. لاحظ لما تكلم عن الدين ما يقصدش الكفر والإسلام، ما يقصدش هذا الشيء، يقصد في الدين إنه على دين ولا فاسق، ده اللي يقصده. لذلك البعض ما نظرش فيها فقال مش هنفرق بينهم بسبب هذا الشيء، يبقى ننظر في باقي الأشياء. فقال القاضي يتوجه يكون وجها من الوجوه عدا أن المبطل للنكاح عدم الكفاءة في النسب لا غير. المرأة نسيبة شريفة وتقدم إليها إنسان أوهمها أنه كذلك، ظهر أنه ليس كذلك وبينه وبينها فرق كبير، هي حرة وهو عبد مثلا، يبقى يتوجه أن هذا الذي يبطل النكاح إذا رأت أو أرادت المرأة ذلك أو أولياؤها. قال مالك: الكفاءة في الدين لا غير. لاحظ أن كل الشروط الثانية ما اعتبرهاش مالك رحمه الله، قال الكفاءة في الدين، إذا كان فاسقا يبقى على ذلك ما يلقش أنه يتزوج من امرأة مؤمنة. طبعا شاهد هذا الشيء ما يذكره الله عز وجل في أمر الزنا والعياذ بالله، قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زانيا أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يبقى هنا الدين، الدين هذا قد يكون مسلما ووقع في هذه الجريمة كبيرة من الكبائر وقع فيها، فهذا الزاني المجاهر بذلك المعروف بذلك الغير التائب ما يليقش انه يزوج من امرأة، فلا يليق بان هذا الانسان يتزوج من امرأة عفيفة، وان حدث ذلك وظهر ان هذا الانسان زاني مجاهر بذلك من حقهم ان يفسخوا هذا النكاح، هذا الذي ذكر الله سبحانه انه الزاني لا ينكح الا زانية او مشرك. لكن فرضنا أنه فعل وتاب إلى الله عز وجل وتزوج بامرأة مؤمنة فالنكاح صحيح، فرضنا أن هذا الإنسان فعل ولا نعرف تاب ولا لم يتب وليس مجاهرا بذلك فتزوج فالنكاح أيضا صحيح، النكاح صحيح. إذا هنا الكلام في أنه ثبت فعله لهذا الشيء أنه مجاهر والمرأة كذلك يملك الطرف الآخر الفسخ في ذلك. إذا الإمام مالك نظر للكفاءة في الدين فقط، عن الشافعي قول كقول مالك، وعنه قول آخر عن الشافعي أن الخمسة التي ذكرناها يعني في الدين والنسب والحرية والصناعة واليسار والسلامة من العيوب الأربعة، السلامة من العيوب الأربعة. أي العيوب الأربعة اللي يقصدها؟ لعيوب النكاح، العيوب اللي تكون في النكاح. حيأتي الكلام إلا في مثل ذلك، يقول لنا زي الجنون والجزام والبرص والداء الذي يتعلق بالتناسل أو بالفرج، فيكون عنده ستة أشياء اللي ينظر فيها في الكفاءة في النكاح. عند أبي حنيفة الكفاءة ينظر فيها في الدين والمنصب والحرية واليسار، وكأنه يقصد بالمنصب هنا أنه نسب هذا الإنسان بالصيغة المذكورة، لكنها معناها النسب سواء هو صحة الرواية ولا في خطأ في النسخ اللي فيها. ولم يعتبر محمد بن الحسن الدين، محمد بن الحسن أصحاب أبي حنيفة، لم يعتبر الدين بمعنى هذا الإنسان فاسق ولا مش فاسق، لم يعتبر. قال إلا أن يكون ممن يسكر ويخرج ويسخر منه الصبيان. يبقى نظر لصورة من الصور، لو إن إنسان متزوج بامرأة مؤمنة وهذا الإنسان شرب الخمر، استخفى وشرب الخمر، هل تملك الفسخ في هذه الحالة؟ بيقول لك لا، إلا أن يكون حال هذا الإنسان أنه حيشين أسرته، يشين الأسرة بعار عليهم، أنه يخرج للطريق شكله سكران يسخر منه الناس في الشارع، يبقى على ذلك هؤلاء هذه تملك الفسخ بذلك، يبقى ينظر فيه. قال فلا يكون كفأ لهذه المرأة لأن الغالب على الجند الفسق ولا يعد ذلك نقص. يعني عايز يقول إيه محمد بن الحسن؟ يقول الغالب على الجنود إن فيهم هذا الشيء، فيهم فسق، ومع ذلك ما حكمش الأئمة ببطلان أنكحتهم ولا أمروا نساءهم أنهم فارقوا هؤلاء، ما أمروش بهذا الشيء. هذا كلام محمد ابن الحسن، يقول أنه العادة الجارية أن يدخل واحد جندي بيتزوج من امرأة مسلمة مؤمنة بيزوج ومحدش بيبطل هذا النكاح، والغالب في أحوالهم كما يذكر هو الغالب الفسق، ومع ذلك لم يقل أحد بأنه يفرق بينه وبين المرأة. هذا كلام محمد ابن الحسن من أصحاب أبي حنيفة. طيب عندنا في الكتاب يقول لنا الكفاءة معتبرة في خمسة أشياء. الديانة هنشوف تفصيل هذه الأشياء. الديانة فلا تزوج عفيفة بفاجر لأنه مردود الشهادة والرواية وذلك نقص في إنسانيته فليس كفءا لعدل. قال تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي. هذا صحيح الشرط انه ما بيستويش هذا الفاجر مع هذه المؤمنة صحيح. فاذا كان فجوره انه عاهر، انه انسان مجاهر بجريمة الزنا والعياذ بالله وغير ذلك، فمثله لا يستحق ان يتزوج امرأة مؤمنة. فاذا خدعها فثبت بعدما تزوجت من إنسان أنه سارق، هذا أكل عيشه من هذا الشيء والعياذ بالله، إنسان زاني والعياذ بالله مجاهر بهذا الشيء، خدعها تملك الفسخ ويملك أولياؤها ذلك أيضا. هنا فرق بين إنسان أنه سرق وتاب إلى الله عز وجل وبين إنسان لا هي عادته هذا الشيء. يبقى الإنسان الآن هذا فاسد لا يستوي مع امرأة مؤمنة، فإذا ثبت عندها هذا الشيء من حقها إن تقولها مفيش كفاءة، هذا إنسان لص لا يجوز إنه يكون مع امرأة مؤمنة، هذا يؤذيها وهذا يجعل بيتها دمارا عليها وعلى أولاده، فلا يستحق أن يكون زوجا لها. طيب هي راضيت بهذا الشيء ومكثت معه، الراجح أن النكاح صحيح، وده اللي اتقال في أول الكلام أن الكفاءة شرط في لزوم النكاح وليس في صحة النكاح، في لزوم النكاح. يبقى هنا إذا تزوجت وهي عارفة إن هذا الإنسان على هذا الحل وخلاص تم الزواج وعاشت على هذا الشيء، مش هنيجي إحنا من خلال نقول النكاح هذا بطل، فرق بين الاثنين، ليس لنا أن نقول ذلك. لكن هي تزوجت بعد ذلك تبين حاله أنه مجاهر بجريمة الزنا والعياذ بالله، أن إنسان سارق يعيش على هذا الشيء، فمن حقها الآن بان لها أمره أنها تطلب الفسخ. يبقى الآية أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوى. ولما بنذكر الفسق بنذكر أشياء ممكن ما يختلفش فيها الناس في ذلك، بخلاف أشياء قد يختلفون، يختلف واحد مع الثاني يقول ده طلع بيشرب سجاير ليس من حقها الفسق في هذا الشيء، مش هتفسق في هذا الأمر. يبقى لا تقاس هذه على الخمر الواقع فيه كبيرة من الكبائر فيقال من حقها أن تفسقون. ده بنقوله لأن البعض ممكن يجي بسبب هذه الأقوال للعلماء يقوم يقول ده فلان بيشرب سجاير والعلماء قالوا الكفاءة غير موجودة يبقى النكاح بتاعه باطل. يقول الإمام أحمد لما سئل عن شارب الخمر قال أستغفر الله وما قالش أبطل النكاح، يبقى هنا دونه من باب أول. عن أبي حاتم المزني مرفوعا قال، مرفوعا معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات. ثلاث مرات يقول ذلك الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. يبقى هنا نظر للدين في الحديث، من ترضون دينه وأمانته أو من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه أو فزوجوه. يبقى النظرة الأولى النظرة للديانة للرجل وللمرأة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في المرأة قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، وفي الرجل إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. هذه رواية أخرى. ابن قدامة بيذكر هذه المسألة ويقول لنا الدليل على اعتبار الدين الآية، قول الله عز وجل أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ثم ذكر من الاعتبارات ما ينظر إليها أنها أمور هامة. قال الفاسق مرذول مردود الشهادة والرواية، يعني كأن المرأة لما هتزوج بإنسان فاسق وبعدين وقت ما يذهب عند القاضي يقول لا امشي مش هنقبل الشهادة بتاعتك ولا نقبل الرواية بتاعتك، فهو مردود، فهو عار عليها إن يكون زوجه على مثل هذه الحالة، محدش بيقبل كلامه ولا شهادته ولا يسمع لما يروي، ولأنه غير مأمون على النفس والمال، مسلوب الولايات، يعني أنه بفسقه ما يصلحش أن يكون واليا على اليتيم، ما يصلحش أن يكون واليا على محجور عليه بسفه وغير أو جنون وغير ذلك، ما يصلحش أن يكون وكيلا لإنسان أمين. يبقى إذا كان هذا مسلوب الولايات يبقى باب أولى أنه ما يصلحش يكون زوجا لهذه إلا أن ترضى هي، رضيت هي بمثل ذلك خلاص انتهى الأمر، ليس لها شأن فيها. قال هذا ناقص عند الله تعالى وعند خلقه، قليل الحظ في الدنيا والآخرة، فلا يجوز أن يكون كفؤا لعفيفة ولا مساويا لها. هذا صحيح، هذا صحيح، ولكن لو رضيت بهذا الشيء هل نقول النكاح باطل؟ الصواب لا، النكاح ليس باطلا، النكاح صحيح، لكن تملك هي إذا خدعت فتزوجت مثل هذا أنها تقول لا أريده بعد النكاح، ومن حقها أن تفسخ إذا كان. يقول فأما الفاسق من الجندي، كأنه يرد على ما قاله محمد بن حسن، قال فهو ناقص عند أهل الدين والمرؤات. وبحسب النقص، إيه النقص اللي يكون على هذا الإنسان؟ هل نقص يصل إلى أنه يقتل النفس المسلمة مثلا أو المؤمنة لكونها مؤمنة؟ هل مثل هذه الحالة؟ هل نقص يصل لأنه يشرب الخمر ويكون يقع فيه في الزنا وغير ذلك من الكبائر، ولا ما هو دون ذلك من أشياء؟ بحسب ما يكون هذا النقص يحكم عليه، وليس النظر لأنه جندي ولا ليس جندي. الصناعة ده عندنا في منار السبيل بيذكر، يبقى أمر الدين بننظر فيه إنه الكفاءة هل هو فاسق ولا ليس فاسقا، الفسق بتاعه مثله يكون عارا عليها وعلى أهلها، يبقى مثل هذا الشيء تملك الفسخ فيه ويملك أهلها أن يفسقوا، لا مثل هذا الشيء مولود في غيره من الناس وليس من الكبائر، ليس من باب الذي يكون يقال أنه لابد من الفسخ فيه، فعلى ذلك ليس لها أن تطلب الفسخ وليس لأهلها ذلك. يبقى نقول إذا ثبت فسق إنسان كأن يكون عاهرا مجاهرا بالوقوع في الفواحش، سارقا مستمر ماله ليس له مال إلا من ذلك، ولا يأبه لأمر دين الله، تارك للصلاة وتارك للصوم، يبقى على هذا تملك المرأة إنها تطلب الفرقة من هذا الإنسان. لكنه ليس كذلك، فما من إنسان إلا واقع في معصية من المعاصي، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الصناعة هذه من الأشياء اللي في الكفاءة، هل هي معتبرة أو ليست معتبرة؟ قلنا إنه الرواية عن الإمام أحمد أن هذه الأشياء شروط للزوم النكاح وليست شروطا لصحة النكاح، ده على الراجح فيها. يبقى إذا تم النكاح بهذا الشيء وكان فيه تدليس بسبب هذا الأمر تملك المرأة أنها تفسخ. يبقى الصناعة يقول فلا يكون صاحب صناعة دنيئة كالحجان والكساح والزبال والحائط كفءا لمن هو أعلى منه، لأن ذلك نقص في عرف الناس. لاحظ التعليل، التعليل إن ذلك نقص فين؟ في عرف الناس. إذا تغيرت الأعراف مش هرجع أنا أقول عرف الماضي كان إيه، بكلم عن عرف الموجود أمامنا، فإذا كان الإنسان يرضى بهذا الشيء خلاص إيه دخلنا إحنا في هذا الأمر، فلا نقول أنها من ضمن الكفاءات المعتبرة إلا إذا كانت عرفا كذلك. يبقى على ذلك لو أن إنسانا كان من أصحاب الصناعات الدنيئة وتزوج من إنسانة لها صناعة شريفة أو إنسانة تقية صالحة وهي علمت بحال ورضيت بذلك والأهل رضوا بذلك خلص، ما اللي هنا ليس شرطا لصحة النكاح. لكن لو أنه خدعهم في ذلك فأوهمهم أنه إنسان دكتور ومع دكتوراه ومخه أعصاب ومش عارف إيه، ويطلع في النهاية أنه مع شهادة أدبية ويضحك على الناس، يزود من طبيب من حقها لأن عدم الكفاءة من حقها إن تطلب فسخ، لأنه خدعهم بهذا الشيء. طبعا كلمة أقول لك في الجرائد وبعد ما فتح عيادة وعمل طلع في النهاية مع شهادة أدبية فقط، يبقى هذا من الأشياء دلس وكذب فيها، فمثل هذا الشيء تملك المرأة أنه تطلب المفارقة من هذا الإنسان. لا يكون صاحب صناعة دنيئة كالحجام والكذب. الحجام من الحجامة فيها شفاء من أدواء كثيرة وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الحجام ليس من أصحاب المهن الرفيعة، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث. فالنبي صلى الله عليه وسلم إن كان أعطى للحجام، حجمه أبو طيبة وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أو خفف عنه من غلتي عند فومه، ولكن مع ذلك ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فعلي ليه الأمر كأنه مباشرة للدماء، الشغل في أمر الدم والدم بيجي يلوسه، قد يأتي وقت الصلاة لا يهتم لهذا الشيء. الغرض أن هذا الإنسان الحجاب صاحب مهنة، فإذا رضوا به خلاص انتهى الأمر. عند الناس لا، ما تفرقش عندهم حجام من غيره، اللي هم أحرار في الأمر، وليس ذلك من الأشياء التي يبطل بها النكاح. الكساح اللي هو عامل المجاري اللي بيكسح الأبيار يعني، الزبال مع القمامة والزبالة، الحائك اللي هو النساج، الحائك ممكن احنا عرفنا الحائك هو الخياط، لا مش الخياط، الحائك النساج. كان في الماضي هذه المهن يعتبرونها من المهن الرديئة، الآن ما يفرقش عند الناس، لا بيكسب يبقى ده هو ده أفضل حاجة. يبقى ممكن المرأة يجي لها إنسان طبيب ما حلتوش حاجة وما ما ما ما ما ما هوش مال وترفضه، وتتزوج من إنسان يكون تاجرا يكون حجاما يكون حائكا بس عنده محل وعنده فلوس ترضى به. هذا عرف جرى بين الناس الآن، مش هنيجي نقول لا إلغي هذا الشيء عشان زمان كان عرفهم كذا، لا ينظر للماضي كان إيه، ولكن العرف الجاري بين الناس هو إيه. فلا تملك المرأة أن تفسخ بعد ما قبلت النكاح من هذا الإنسان، تيجي تقول لا مش عايزة عشان مهنته رضيئة، وإلا خلاك تقبلي من البداية، لا تملك الفسخ. يقول وهؤلاء يعني اللي ذكرهم لا يكونون كفءا لمن هو أعلى منهم. طيب وفي الحديث العرب بعضهم لبعض أكفاء إلا حائكا أو حجاما، هذا موضوع زي ما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله. قيل لأحمد كيف تأخذ به وأنت تضعفه، كان الإمام أحمد أخذ به، طب أنت زي تضعف الحديث وبعدين تأخذ به؟ قال العمل عليه. يبقى كأن الإمام أحمد أخذ منه حديث، لا ده أخذ من العرف الجاري. العرف يبقى الأعراف تراعى أن هذا الإنسان لما يكون مهنته وضيعة والمرأة إنسانة شريفة وبعدين يتزوجها ويدلس عليها في هذا الشيء ويتبين أنه لا هذا لا يصلح لمثلها، والعرف الجاري بذلك، فبتدليسه تملك المرأة، نقول لها خدعني بهذا الشيء. لكن مع عدم التدليس والمعرفة لا، ما نقولش أن هذا النكاح نكاح باطل. لذلك الإمام أحمد ضعف الحديث وأخذ به مش لكونه حديثا، ولكن العرف جاري بذلك، فأخذ بالعرف اللي كان في عهده رحمه الله. يبقى هذه الصناعة. الميسرة اليسار، المال، يكون الإنسان له مال ينفق على أهله وعلى عياله بحسب ما يجب لها. يبقى في امرأة تحتاج لنفقة يوميا 10 جنيه في اليوم، مش هتقوم تجوز الا اللي بيجي لي في اليوم 100 جنيه و200 جنيه، لا هذه حالها هو هذا الحال، يبقى بحسب ما يصلح لمثلها. إنسانة أخرى يصلح لها أكثر من ذلك، يبقى رجع العادة إيه والعرف الجاري في مثل هذه العائلة، في مثل هؤلاء الأهل اللي عندهم تربيتها على إيه. ولذلك في المهور لما هي في الكلام عن المهر، المرأة لها مهر المثل هنجيب منين المثل؟ يبقى هنا البيئة اللي هي فيها، البلد اللي هي فيها، الحي اللي هي منه، يبقى هنا ننظر حي معين المهر اللي فيها 5000 جنيه، يبقى إذا لم يتفقوا على مهر ننظر في البيئة اللي هي فيها مثلها بياخد قد إيه، يبقى كذا. طبعا بينظر لكذا حاجة، يبقى هنا البيئة، العيلة اللي هي فيها، المهنة اللي هي فيها، النسب اللي هي منه، يبقى ينظر لجملة أشياء ويقال مثلها يقدر مهرها بقد إيه. مهر هذه مهرها 10,000، مهرها 30,000، مهرها 1,000، وهكذا بحسب البيئة اللي منها هذه المرأة يقال هذه مهر مثلها كذا. ده إذا لم يتفقوا على مهر. لا والله هي في بيئة مهر مثلها 1,000 وطلبوا 20,000، هو رضي بهذا الشيء، ليس لنا دخل في ذلك. قال الله عز وجل وأتيتم إحدهن قنطار، يبقى هنا آتاها برضا منه فلا دخل لنا فيه. نرجع ثاني لنا هنا في منار السبيل، والميسرة بحسب ما يجب لها، بحسب ما يجب لها. فلا تزود موسرة بمعسر لأن عليها ضررا في إعساره لإخلاله بنفقتها ومؤنة أولاده. لا تزوج، هلا طب هي رضيت بهذا الشيء وأهلها راضوا بهذا، حنجوزه وحنا نصرف عليه، ولا دخل لنا في هذا الشيء. لكن الأمر لو حصل، لو حصل وإنه ثبت بعد ما دخل أنا مليونير ومعايا كذا، ثبت إنه ما حلتوش حالة خالص ولا حتى الشقة اللي هو بيتكلم عليه، يبقى هنا خدعهم بهذا الشيء فيملكون الفسخ لأنه خدع. لكن إنسان دخل بصراحة إنه ما حلتش حالة قدامي سنتين على ما جهز نفسي أو كذا، يبقى هنا يصح النكاح طالما قبلوا ذلك. قال لقوله صلى الله عليه وسلم الحسب المال، هذا حديث صحيح، الحسب المال هل هذا الأصل؟ لا، ده بيقول لنا إن أحساب الناس بينهم هذا المال، إن أحساب الناس بينهم، للرواية التي عند النسائي حديث صحيح. ومعنى هذا الحديث الناس ينظرون إلى المال كأن الإنسان في نظرته لغيره أنت حسيب، حسيب يعني عالي النسب وعالي الشرف. طيب ايه اللي يعوض هذا الشيء عند الناس؟ ايه اللي يعوض؟ انسان مالوش لا نسب ولا ليه شيء ولكن معاه مال، فالنبي صلى الله عليه وسلم كانه يقول عند الناس ده يكافئ ده، ده يكافئ ده، يبقى ان كان حتى لا يكافئ بس اللي معاه مال بيوصل انه يكون مثل هذا الانسان. فده احساب الناس في بينهم، ما لغاش شيء من اللغه العربيه اللي موجود حسب بمعنى كذا، لا، ولكن اخبر عند الناس، عند الناس يعني لو جاء انسان يتزوج بنت انسان وكان هذا الولي له شرف وله منزله وله منصب، واللي تزوج ابنته ما عندوش حاجه من دي بس معه مال كثير، فكانه نظره بنتي هتعيش كويسه ولا لا، معاه مال خلاص اتجوزه طالما معه مال. فهذه نظره من القديم مولوده، من القديم نظره معه مال يبقى يسوى شيئا. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كان يقول هذا عند الناس، لكن عند الله ان اكرمكم عند الله اتقاكم، يبقى دي نظرة الناس نظرة للمال، طالما نظروا إليها ورضوا بهذا الشيء خلاص جوز بنتك للإنسان اللي معه المال حتى وإن لم يكن حسيب. وعن أحمد رحمه الله لا تعتبر يعني الميسرة، لا تعتبر الميسرة لأن الفقر شرف في الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، وليس أمرا لازما فأشبه العافية في المرض. هذا القول الثاني انه لا تعتبر الكفاءة، بعدما ذكر قول ان الميسرة معتبرة، القول الاخر ان الميسرة غير معتبرة. نرجع لما ذكرناه في البداية ان هذه النظرة في الكفاءات هي نظرة للزوم النكاح ولا لصحة النكاح، النكاح صحيح ولو ما فيش حدا من هذه موجودة. بعد ذلك ينظر الولي وتنظر المرأة إن مثل هذا الإنسان يصلح أن تعيش معه بعدما غرها ودلس عليها بهذا الشيء، فإذا كان في الدين دونا، إذا كان في الدين فاسقة ومثله لا يجوز يكون مع مثل هذه، هذا عار عليها، هذا إنسان سكير، هذا إنسان زاني والعياذ بالله معروف بالفضيحة، يبقى من حقها إن هي تقول لها. لكن إذا كان رضيت وبقيت فعل ذلك، النكاح صحيح، النكاح صحيح. الميسرة تزوجت إنسانة وهي غنية وأهلها أغنياء من إنسان أوهمهم أنه غني، طلع إن هذا إنسان فقير ورضوا بهذا الشيء، رضوا خلص النكاح صحيح لأن هذا ليس شرطا لصحة النكاح. طيب شرط للزوم، هنا بيقول لك لدي رواية تانية في المذهب أن الكفاءة غير معتبرة. ليه غير معتبرة؟ قال لأن الفقر شرف في الدين، لأن الفقر شرف في الدين. هنا فيه نظر بقى في هذه المسألة، الفقر شرف في الدين ولا مش شرف في الدين؟ شرف في الدين إذا كان هذا الفقير كالإمام أحمد مثلا يبقى ماشي شرف في الدين، أما إذا كان الفقير إنسانا كذابا دخل عليهم وأوهامهم أنه مليونير طلع فقير، أي شرف هذا؟ في الشرف وكذاب، ويستحق أن هم يقولوا لا مش عايزين هذا الإنسان ويفسخون النكاح. يبقى لا يؤخذ هذا الكلام على إطلاق. الإمام أحمد كان غاية في الورع، وكان يذكر أن الفقير هذا شديد في دينه، لأنهم يسبقون الأغنياء قبل في دخول الجنة قبلهم بنصف يوم بخمسمائة عام. إنما ده الإنسان اللي كذاب ده حيسبق أغنياء في إيه؟ لا، الفقير اللي يتقدم، والله أنا إنسان فقير ما هلتي شهادة، إذا حبيتوا تزودوني زودوني، رضوا بهذا الشيء هنا في هذه الحالة، هذا إنسان صادق، إنسان صادق، هم رضوا بهذا الشيء خلاص أمر لهم. أما إنه أي فقير ويدخل ويدلس ويكذب ويوهم أنه غني وبعد ذلك نقول شرف لله. أما الحديث اللي ذكره في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، لم يكن يدعو على نفسه بالفقر صلى الله عليه وسلم، لا لا لا، إزاي يدعو بالفقر وهو يتعوذ بالله من الفقر عليه الصلاة والسلام؟ اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. كل يوم من أذكاره في الصباح والمساء كان يقول ذلك، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. ما طلبش من ربنا أن يجعله فقيرا صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا المسكين كأنه من السكينة ومن التواضع، كأنه يقصد في أخلاق المساكين في الدنيا، فإذا كنت يوم القيامة فاحشرني معه تواضعا، وكان هو سابقا للجميع، للأغنياء والفقراء هو سابق للجميع عليه الصلاة والسلام، ولكن لتحبيب الناس في الفقراء والمساكين قال ذلك صلى الله عليه وسلم، ولم يقصد أن يكون فقيرا عليه الصلاة والسلام أبدا، ولكنه كان يسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، يقول اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت، هو يسأل ربه ذلك صلى الله وسلامه عليه. فيبقى لا نعارض بين الأحاديث، فكما قال بعض أهل العلم في معنى هذا الحديث معناه اجعلني في أخلاق المساكين، في أخلاق المساكين من الإخبات والتواضع والخضوع لله سبحانه وتعالى، اجعلني في أخلاق المساكين. طيب نشوف كلام ابن قدامة في المغني في المسألة في الصناعة، قال فيها روايتان، إحداهما أنه شرط، إحداهما أنه شرط، فمن كان من أهل الصناعة الدنيئة كالحائك والحجام والحارس والكساح والدباغ والقيم والحمامي والزبال فليس بكفء لبنات ذوات المروءات أو أصحاب الصناعة الجليل كالتجارة والبناية، لأن ذلك نقص في عرف الناس فأشبه نقص الناس. لاحظ أعراف الناس بتتغير، ما هي السبت على شيء، هل يا ترى كل الحاجات اللي قالها دي موجودة الآن في زماننا؟ نشوف كده بيقول لنا إيه، الحائك النساج، النساج والله فلان ده صاحب مصنع نسيج بيكسب في اليوم 1000 جنيه، هنقول له إن أنت لا، إن أنت لا، عندنا في العرف الجاهلي ما فيش هذا الشيء. الحجام، الحجام اللي بيحجم، قد يكون هذا الحجام طبيبا، قد يكون طبيبا هذا الحجام، طبيب بياخد دم من الإنسان وكذا، هيتقدم لوحدة إنسان طبيب يقول له لا ما خدش ما قبلش، لن يكون. الحارس، الحارس حارس يكون حارس مرتبه عالي جدا عند الناس، ضابط أمن في المكان الفلاني، ضابط مش قال لي هذا الشيء، ضابط أمن في المكان الفلاني، ومحدش يرى أن هذه وضيعة ولا شيء، لا مهنة عادية عند الناس، ليست في الماضي كان هذا شيء، الآن لا ما هوش جاري عليه. ولذلك هو في كلامه يقول ذلك نقص في عرف الناس، فإن لم يكن نقصا في عرف الناس بل أنا أعتبره. بنأكد على كده علشان لما بعض إخواننا يدرس هذه الكتب ما ياخدش الكلام كده يروح قايله، يقوم يؤذي به الناس اللي مولود، يقوم يحط قواعد للناس كانت مولودة في الماضي بناء على أعراف العرف اللي جاري كذا، ما نقدرش ان احنا نقول هذا العرف الآن لأنه غير مولود بين الناس. الكساح، الكساح الكساح اللي هو بتاع المجاري، إنسان يعمل مجاري، والله إذا كان عند الناس يرون هذا من دنيء الوظائف حقهم هذا الشيء، لأنه هو يكون عليه نجاسة في عمله لعله يترك الصلاة، يترك الصلاة، وده كثير من الناس تلاقي إنسان شغلته في هذا الشيء تعالى صلي يقول لك هدومي عليها نجاسة صليه، يجمع الصلاة كلها على آخر يوم ده إذا صلى، فكانت النظرة إن إلا عليه نجاسة ومهنته في النجاسة هل ممكن يرجى منه إنه هي وقت العبادة يعمل العبادة وكذا فيه، والله إذا كان على هذا الشيء خلاص. الأمر الثاني إنه قد تتأذى منه المرأة من رائحته من نجاسة تكون عليه، يبقى على ذلك إذا كانت عرفة بطبيعة الحال من حقها إنها ترفض ومن حقها إن هي توافق. القيم، القيم والحمام، كلمة القيم هذه لها معاني كثيرة جدا، معاني كثيرة، من معانيها الشيء الشريف العظيم، من معانيها، من معانيها الرئيس، إنسان رئيس على قول، من معاني القيم الإنسان المدلك، المدلك بتاع التدليك، بتاع التدليك من معاني، وكانوا يعتبرون هذا في الماضي من المهن الحقيرة. خد بالك ان كلمة القيم لها معاني عظيمة، عشان ما تتريأش عليها، لانه يكون ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم، وكلمة ما هيش محل ان احنا نسخر بها او نذكرها، فهذه كلمة لها معاني عظيمة، ومن ضمن معانيها والظاهر ان هذا المعنى معنى عرفي، ما هوش من المعاني اللغوية، من المعاني العرفية من هذا الشيء. فيطلقون على صاحب الحمام، إنسان عنده حمام، هذا حمامي، إنسان اللي بيشتغل جواه مدلك يسمونه القيم، واخد بالك؟ ده من ضمن المعاني الظاهر أنها معنى عرفي مش من المعاني اللغوية. قال والزبال هؤلاء ليس بكف كل منهم لبنات ذوات المرؤات، فإذا رضي الناس بذلك فلا دخل لنا أن احنا نمنع النكاح أو أن احنا نقول أنه هذا شرط من الشروط. طيب، ليس بكفء لبنات ذوي المرؤات أو أصحاب الصنائع الجليلة. إيه أصحاب الصنائع الجليلة في الماضي؟ كالتجارة، كالتجارة، يعتبر أن هذه المهن الجليلة. لاحظ قول النبي صلى الله عليه وسلم للتجار، يا مع، قال إن التجار هم الفجار، إن التجار هم الفجار، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وصح عنه الحديث بذلك. وذكر فيه الحديث الآخر، يا معشر التجار تصدقوا، تصدقوا، أمرهم أن يشوبوا تجارتهم بالصدقة. ليه؟ ما سألوا ليهم فجار التجار، فقال لهم إن التاجر أو يحدث فيكذب ويعد فيخلف، التاجر. ورجل من هؤلاء كان حلف ألا يبيع سلعة بثمن معين وبعد ذلك باعها، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم، قال باع آخرته بدنيا، باع آخرته بدنيا. فكأن الكثيرين منهم يحلفون فيكذبون، وكثير ما تجد التاجر علي الطلاق كذا، علي الطلاق، يحلف 100 طلاق في اليوم، ولا هو بيطلق مراته ولا بيفارقها، ولا هو بيوفي باللي هو بيقوله، يكذب في هذا الشيء. لكن هل هي قاعدة أن كل التجار فجار؟ لا لا، من التجار من هو إنسان بار وإنسان صادق وإنسان أمين، ومنهم من هو ذلك، وإن كان الكثير منهم على ذلك. يبقى المهنة الآن هل نقول هي المهنة الجليلة؟ أعرف الناس اختلفت، أعرف الناس اختلفت، أصبحت من المهن اللي كانت في الماضي وضيعة، الآن عند الناس مهنة عادية ومهنة يتكسبون منها، وما يهمهمش أن يكون صاحبها كذلك. مهنة التجارة من الممكن ينظر إليها بعض الناس، لا شاكل تاني ما اشتغلش تاني، أنا عايز أشتغل كذا وأشتغل ما اشتغلش تاني. فكون نظرة الناس ما هيش النظر اللي كان في الماضي، أن التاجر ده من المهن الشريفة أو المهن العالية. يقول لنا أصحاب الصنائع الجليلة كالتجارة والبناية، البناية، البناء، البناء أهو كان في وقت أوقات هذه مهن الشريف. الأعراف تتغير، الأعراف تتغير. فإذا نظرنا لما هو في كتب الفقه وذكر أنه عرفي بعرف مقيد بالزمن الذي كان فيه هذا الذي يذكر. وروي أن هذا ليس بنقص، ويروى نحو ذلك عن أبي حنيفة، لأن ذلك ليس بنقص في الدين ولا هو لازم، فأشبه الضعف والمرض، إنسان المريض هذا لا حرج عليه، يقول هذا مثله في ذلك. قال بعضهم، هذا كلام جميل جدا، ده بينقل ابن قدامة، يقول قال بعضهم: ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم. يبقى التقوى أنك تتقي ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، هو ده العز، عز الإنسان وكرم الإنسان، إنسان الكريم، إنسان عزيز اللي بيتقي ربه يشتغل زي ما يشتغل طالما أنها مهنة حلال، ويتكسب مالا من حلال، وإنسان طيب يؤدي ما عليه من فرائض الله سبحانه وتبارك وتعالى، يتقي الله، يبقى هو ده عز الإنسان وكرم الإنسان. وحبك للدنيا، يتكالب على الدنيا فيطلبها من حل ومن حرام، هذا هو الذل والسقم. وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حدم. ده باقي كلام مسبوع، يعني يقول: ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم. وليس على عبد نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك واحتدم. إذا هذا الكلام كلام لبعض الحكماء، وهو كلام جيد في بابه. يقول ابن قدامة: فأما اليسار، اليسار الغنى المال، ففيه روايتان، إحداهما هو شرط في الكفاءة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحسب المال والكرم التقوى. وقال: إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال. وقال لفاطمة بنت قيس حين أخبرته أن معاوية خطبها: أما معاوية فصعلوك. صعلوك معناها إيه؟ فقير، فقير، هو وضح، قال لا مال له، عشان عند الناس كلمة صعلوك يعني حقير، لا ما يصدش هذا المعنى، صعلوك بمعنى فقير. ولأن على المسيرة ضررا في إعسار زوجها لإخلاله بنفقتها ومؤنة أولادها، ولهذا ملكت الفسخ بإخلاله بالنفقة، فكذلك إذا كان مقارنا، وهذا الكلام كلام صحيح، والقيد أنه إذا خدعهم تقدم الإنسان وأوهم أنه صاحب مال عظيم وأنكحه بناء على ذلك من امرأة مثله لا يتزوجها، ثم بان بعد ذلك أنه لا مال له، يبقى يملكون الفسخ لأنه خدعهم بذلك. الرواية الثانية ليست بشرط، وذكرنا الكلام فيها. وهنا في لسان العرب يذكر لنا أن جاريتين من بني جعفر بن كلاب تزوجتا أخوين من بني أبي بكر بن كلاب فلم ترضياهما. كأن الإنسان ممكن يكون صاحب مال ويتزوج ومع ذلك ما يصلحش هذا الإنسان ولا ترضى به المرأة، فليس المال كل شيء، قد يكون إنسان له مال وبعد ما يتزوج المرأة لا ترضى بمثله، والعكس كذلك، يكون إنسانا فقيرا وترضى به المرأة بعد ما يتزوجها. فهنا في لسان العرب يذكر لنا جاريتين من بني جعفر بن كلاب تزوجتا أخوين من بني أبي بكر بن كلاب فلم ترضياهما بعد زوج، مع أنهم دفعوا مهر كثير للاثنين، دفعوا مهر كثير. شوفوا بتقول إيه المرأة لأختها، تقول: ألا يا ابنة الأخيار من آل جعفر قد ساقنا من حينا هدماتهما، ولا إذا تقول لأختها إن إحنا من بنات الأخيار، قد ساقنا من حينا هدمتاهما. الهدمة بمعنى 40 من الجمال، 40 جمل، 40 من الجمال دي الهدمة، كأنه كل واحد من الاثنين دفع مهر 40 جمل، 40 جمل لهذه المرأة، ومع ذلك بعد ما تزوجت المرأة ولأن المال ما يسويش أنها تعيش مع مثل هذا الإنسان. شو بتقول عليه إيه؟ علشان ما نقولش أن المال هو كل حاجة في الدنيا، لا، قد يكون الإنسان غنيا موسرا ويدفع مهرا عظيما، وبعد ما تزوجه المرأة تجد أنه مثله لا يصلح لمثلها. قالت: ألا يا ابنة الأخيار من آل جعفر قد ساقنا من حينا هدمتاهما، أسيود مثل الهر لا ذر ذره، وآخر مثل القرد لا حب ذاهما. نشوف تقول على أسود، أسود مثل الهرة أو زي القطة، لا ضر ذره، وآخر مثل القرد لا حب ذاهما، يشينان وجه الأرض إن يمشي بها، ونخزى إذا ما قيل من قيماهما. القيم هنا معنى البعل، هذا من معاني القيم اللي فيها، فكأن المرأة يعني مثل هذا الإنسان يشينها إن لا لا زوجها صاحب مال خدعنا بالمال والمهر اللي ساقه إلينا، ومع ذلك مثله لا يصلح لنا. طيب، الحرية من ضمن الكفاءات، ودي شبه متفق عليه أو هي متفق عليها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقياس الأولى عليه. قال: فلا تزوج حرة بعبد لأنه منقوص بالرق، ممنوع من التصرف في كسبه غير مالك له، ولأنه صلى الله عليه وسلم خير بريرة حين عتقت تحت العبد، وده متفق عليه. فإذا ثبت الخيار بالحرية الطارئة فبالسابقة أولى، إذا كانت بريرة بعد ما صارت حرة، كانت أمة وزوجها مغيث وهو عبد، لما حررت بريرة ثبت لها أن تختار، يا إما تمكث معه يا إما تفارق، يبقى من باب أولى التي لم تتزوج أصلا وصار وتقدم إليه عبد تملك أنها لا تتزوج وترفض، وليس عليه إجبار في ذلك، ولو رضيت يملك وليها أنه يرفض ذلك. والنسب فلا يكون المولى والعدمي كفءا لعربي، يعني يذكر من ضمن الشروط في الكفاءة النسب، وإن كان هذا الشرط فيه نظر. قال: فلا يكون المولى والعدمي كفءا لعربية، لما تقدم عن عمر وهذا لم يثبت، ضعيف. وقال سلمان لجرير: إنكم معشر العرب لا نتقدمكم في صلاتكم ولا ننكح نساءكم، إن الله فضلكم علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعله فيكم. هذا من سلمان رضي الله عنه، لو صح عنه على وجه التواضع، التواضع من سلمان الفارسي رضي الله تبارك وتعالى عنه. الشيخ الألباني بيذكر أن هذا الأثر ضعيف، وإن جاء أثر آخر عن سلمان يفيد قوة المعنى اللي في ذلك، فيذكر عن علي بن ربيعة، وقال الألباني بعدما ذكر إسناده إسناده صحيح، أنه خرج في 12 راكبة وكلهم قد صحب محمد صلى الله عليه وسلم، وفيهم سلمان الفارسي. علي بن ربيعة يقول طلع خرج مع 12 واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم سلمان الفارسي رضي الله عنه، هم في سفر، فحضرت الصلاة، فتدافع القوم أيهم يصلي بهم، فتدافع القوم، معنا كل واحد يقدم التاني، اطلع انت صلي بينا، لا صلي بينا انت، تدافعوا. فصلى بهم رجل منهم أربعة كانوا مسافرين، فتدافع كل واحد مش عايز يطلع إمام لغاية ما واحد منهم صلى، فصلى بهم في السفر أربعة. المفروض يصلي الصلاة أو السنة أنه يقصر الصلاة، فصلى بهم أربعة. فلما انصرف قال سلمان: ما هذا ما هذا مرارا؟ نصف المربوع، نصف يعني احنا بسفر، صلي نصف الأربعة، صلي ركعتين فقط، نحن إلى التخفيف أفقر. سلمان أفقه منه رضي الله عنه. فقال له القوم: صلي بنا يا أبا عبد الله، أنت المرضي صلي بنا يا أبا عبد الله. فقالوا له: أنت أحقنا بذلك. فقال: لا، أنتم بنو إسماعيل الأئمة ونحن الوزراء. يعني كأنه يتواضع، نحن من فارس فأنتم تتقدمون عليه. هل بهذا القول يكون الأمر أنه ما تنكحش المرأة العربية من إنسان يكون أعجمي؟ الصواب أن هذا من قول سلمان رضي الله عنه، وهذا منه كنوع من التورع والتواضع رضي الله عنه، ولكن ليس تشريعا في ذلك. يقول: والعرب بعضهم لبعض أكفاء والعجم كذلك. هذا صحيح، ولكن هل العربية إذا رضيت بأعجمي نقول إن حق الأولياء يفسقون؟ الراجح إنه ما فيش دليل على ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.